تفسير الآية 97 من سورة النحل، يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي من يعمل من الأعمال الصالحات بأي نوع من أنواع الخير من ذكر أو أنثى، أي من عموم الناس، بشرط أن يعمله وهو مؤمن أي مصدق بالله وبرسله وبكتبه وبالآخرة وبالحساب والعقاب والجنة والنار، متمسك بأخلاق دينه الإسلام، فكانت كل أقواله وأعماله ما استطاع في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعل تاب منه سريعا وأولا بأول. فهؤلاء سنحييهم حتما بكل تأكيد بلا أي شك، واللام والنون لتأكيد الحدوث، حياة طيبة في دنياهم أي سعيدة كأنهم في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيرهم ممن لا يخافون مقام ربهم، وذلك بسبب إيمانهم به وتوكلهم عليه وشكرهم له وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم. فسنحييهم في كل رعاية منا وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسعادة. قوله تعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، برجاء مراجعة الآية السابقة في هذا الجزء من هذه الآية الكريمة. هذا واستخدام ذات الألفاظ كما في الآية السابقة هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها. فهم بعد حياتهم الطيبة في الدنيا ستضاعف لهم في الآخرة أجورهم أضعافا كثيرة على قدر تأثير أعمالهم وأقوالهم وإتقانها ونفعها وحسن النوايا بالعقل أثناء فعلها ونحو ذلك، ويدخلون جنات أي بساتين بها قصور فخمة ذات إقامة دائمة بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها، في درجة منها على حسب درجات أعمالهم تجري أسفل منها الأنهار أي تطل على كل أنواع الأنهار من ماء ولبن وعسل وغيره لمزيد من الحسن والسرور والتمتع. وبالجملة هي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. هذا ومن يعمل خيرا ما وهو غير مؤمن فإنه من عدله سبحانه يعطيه في الدنيا خيرات مقابلة، لكن لا شيء له في الآخرة بالقطع لأنه لا يصدق بوجودها أصلا. وبما أنه لا يصدق بها فقد عمل الخير إذن لسبب ما ولم يعمله لله، فليأخذ أجره إذن ممن عمل له، والذي من الممكن أن يكون في الدنيا لكن لن يعطيه حتما شيئا في الآخرة لأنه لن يملك أحد غير الله أي شيء لأنه مالك الملك كله. إن الناس لن ينقصوا حتما أي قدر من جزاء أعمالهم الخيرية أو الشرية مهما كان ضئيلا، وسيعطى حتما